بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم درس شرح أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الذي أقيم في مدينة عدن في منطقة القلوعة في مسجد الرحمة. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا بالأمس عند الكلام عن الحوض، وذكرنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة القول بإثبات الحوض، وذكرنا صفات هذا الحوض بما ورد في السنة، وكان آخر ما قلناه ما يتعلق بأقوام يدفعون عن هذا الحوض، وذكرنا أن الصواب في هؤلاء هم أناس قليلون ارتدوا بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام، رأوه وآمنوا به، فعندما توفي ارتدوا على أعقابهم وكفروا، وهم قلة قليلة، بدليل الرواية التي وردت في الصحيح في البخاري وغيره عندما قال: أصيحابي أصيحابي. بقي أمر أخير يتعلق بالحوض، وهو: من الذي أنكر الحوض؟ هل يوجد من ينكر الحوض؟ هذا القول ما عرف إلا عن رجل واحد فقط، وهذا الرجل رجع عن هذا القول أيضا وأقر بالحوض، وهو عبيد الله بن زياد، كان واليا على الكوفة في زمن يزيد بن معاوية، دخل عليه بعض الصحابة، وكان رجلا ظالما فاجرا، ويكفي في ظلمه وفجوره أنه هو السبب في مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه ريحانة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد أخرج جيشا عظيما لقتال الحسين، فخرج هذا الجيش الظالم وأراد أن يأسر الحسين، فلم يأتسر لهم فقتلوه، قتلوه في سنة 63 في عاشوراء، مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه ريحانة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الفاجر دخل عليه أنس كما جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، فقال: يا أنس، ما هذه الأحاديث التي تحدثونها في شأن الحوض؟ من أين لكم هذا؟ فقال له أنس رضي الله عنه: ما شعرت أن أناسا ينكرون أو يكذبون بالحوض، ينكرون أو يكذبون بالحوض، يعني ما توقعت أنه سيظهر أناس ينكرون حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ألا وإني قد تركت عجائز في المدينة ما منهم امرأة إلا وهي تسأل الله في صلاتها أن يوردها هذا الحوض، حتى الذين هم النساء، بل العجائز في البيوت إذا صلت تدعو الله أن يوردها حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه قد تكون سنة عزيزة، أننا في صلاتنا نسأل الله أن يوردنا حوض النبي عليه الصلاة والسلام ونشرب منه، لأنه من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. وقد جاءت خاصية لأهل اليمن ذكرها الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون على هذا الحوض ويدفع الناس بعصاه حتى يشرب أهل اليمن، لأنهم كانوا أهل الجهاد وأهل الشجاعة والقوة، ونصروا الإسلام في مواقع شتى. قال: وإني لبعقر حوضي لأذوذ بعصايا لأهل اليمن. وجاء أيضا عن أبي برزة الأسلمي، دخل على عبيد الله بن زياد فقال: ما هذه الأحاديث التي تروونها تكذبون على رسول الله؟ فقال له: لقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع وهو يخبر عن الحوض عليه الصلاة والسلام، فمن كذب به فلا سقاه الله منه، لا سقاه الله منه، يعني من كان ينكر ويجحد هذا الحوض. ودخل عليه أيضا زيد بن أرقم، ودخل عليه أبو سبرة، إلى أن رجع عن هذا وأقر بالحوض. وسواء رجع أو لم يرجع، الرجل كما أشرت كان من الظلمة الفجرة، لأنه كما أشرت هو السبب في مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا ما يتعلق بالحوض، وننتقل إلى ما ذكره المؤلف بعد ذلك. قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها. ذكر أمرين: عذاب القبر وفتنة القبر. فتنة القبر المقصود منه السؤال، الإنسان إذا توفي وفارق الحياة هذه الروح تفارق الجسد، فيبقى جسد لا روح فيه، فإذا قبر ودفن رجعت هذه الروح والتقت بالجسد حتى يسأل في قبره. هذا السؤال هو يعرف بفتنة القبر، بخلاف عذاب القبر. عذاب القبر يتعلق بالتعذيب أو التنعيم، بعد أن يسأل إما أن يعذب وإما أن ينعم. ولهذا السؤال الذي يكون في القبر هو امتحان، يمتحن الله سبحانه وتعالى هذا العبد: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، صاحب الاستقامة وصاحب الصلاح وصاحب الإخلاص، فهذا يوفقه الله وينصره، كما قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالتوفيق من الله، فاسأل الله التوفيق في كل أمورك، في دينك وفي دنياك. فهذا العبد يمتحن عندما تعود الروح إلى الجسد في قبره، يأتيه ملكان، وسيذكر هذا المؤلف. فإذا جلس سأله الملكان هذه الأسئلة. إذن هذا هو معنى فتنة القبر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تفتنون في قبوركم. وفي رواية: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، كما جاء في صحيح مسلم. والأحاديث كثيرة: إنكم تمتحنون فيا، يعني ستسألون في القبور عني: من نبيك؟ هذه الفتنة، فتنة القبر. هذه الفتنة فيها تثبيت من الله لأهل الإيمان، وأما المنافق الكافر فلا يثبت ويخذل ويقول: ها ها لا أدري، لأنه ما كان من أهل الطاعة، ولا كان من أهل الصلاة، ولا كان من أهل التوحيد، كان في ضلال في دنياه. فلما كان ضالا أضله الله ولم يوفقه، لا في دنياه ولا في برزخه ولا في آخرته. فكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من فتنة القبر، ويتعوذ أيضا من عذاب القبر. أما بالنسبة لعذاب القبر، ما هي الأدلة على عذاب القبر؟ الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع، كالفتنة أيضا أدلتها من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع، لا خلاف بين أهل السنة في هذا كله. وقد ذكرنا الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، هذه آية تدل على فتنة القبر. والحديث: إنكم تفتنون في قبوركم، في صحيح مسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك. أما عذاب القبر، فالله عز وجل يقول في القرآن: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم هم الآن، أي الملائكة التي وكلت بقبض الروح، تخرج أرواحهم وتقول لهم اليوم ستعذبون. طيب هذا اليوم ليس هو يوم القيامة، هو بعد خروج الروح ما زالوا في الدنيا، إذن هذا المقصود به عذاب القبر. لماذا؟ لأنه سيأتي يوم القيامة بعد ذلك وسيقومون من قبورهم، فهذا العذاب عندما قالوا اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم تستكبرون، هذه من أقوى الأدلة على عذاب القبر. لأن بعضهم يقول أين الدليل من القرآن على عذاب القبر، وكأنه يريد نصا صريحا عذاب القبر، هذا غير صحيح، ولا تأتي النصوص هكذا في كل شيء صريحة، ومع ذلك هذا النص صريح. لماذا؟ لأنه يقول اليوم تجزون عذاب الهون، يعني بعد خروج أرواحهم ومفارقتها من أجسادهم يقبرون، ثم تأتي هذه الروح وتلتقي بالجسد ثم يعذب بعد ذلك، سواء قبر أو لم يقبر. لأنهم عندما يقولون عذاب القبر، لأن الغالب في الناس يقبرون، لكن الرجل قد لا يقبر، يسقط من جبل ويموت، أو تأكله السباع، أو يموت في البحر، لا يقبر ولا يدرون أين هو، كذلك يفتن وكذلك يعذب أو ينعم بحسب إيمانه وبحسب كفره. ومن الأدلة أيضا وهي أصرح في الدلالة ما قاله الله في فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يوم تقوم الساعة هذا عرفناه يوم القيامة، لكن ما معنى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ عذاب البرزخ، عذاب القبر، يعني فرعون وآل فرعون الذين كفروا وكذبوا بموسى وبما أنزل على موسى يعذبون في قبورهم في الصباح وفي المساء، هذا عذاب القبر. ومن الأدلة أيضا الله يقول في القرآن وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، هذا العذاب العظيم يوم القيامة النار، لكن سنعذبهم مرتين بالجهاد يعذبون ويهزمون وبعذاب القبر بعد موتهم، كما حصل لكفار قريش في غزوة بدر. ماذا صنع بالقتلى؟ أخذهم ورماهم في بئر، هذا البئر كان قبرهم، وقف على هذا البئر يا أبا جهل يا شيبة يا عتبة ويناديهم يا أبي بن خلف هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعد ربي حقا، فكان هذا البئر قبرا لهم، وهنا سيكون عذابهم. إذن هذا الدليل على ماذا؟ على عذاب القبر، وأن سنعذبهم مرتين، يعني بالقتل أو بكوارث أو بمصائب وبعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم هذا يوم القيامة. إذن هذه بعض الأدلة، والأدلة كثيرة لكن نكتفي بذلك. أما من السنة أيضا فالنصوص كثيرة، وأشهر ما جاء هو حديث أبي هريرة وحديث البراء بن عازب، وفيه ما يحصل للمسلم في قبره وما يحصل أيضا للكافر في قبره، يفتن فيقول ها لا أدري، ثم يأتي إليه ملكان ويأتي له ملك بمزربة فيضربه، وهذا عذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عباس مر على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة يفسد بين الناس، ينقل الكلام من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا، ما سمعت إيش قال فيك فلان، قال كذا أنا سمعته قال كذا وكذا، يظنها يسيرة، لهذا قال يعذبان في كبير، هي كبائر لكن عند الناس ليست بكبيرة، ثم قال بلى إنها كبير، إنهما أو إنه لكبير، يعني هذه كبيرة من كبائر الذنوب وهذا جزاؤها، أن هذا الذي مررنا بقبره يعذب بسبب النميمة، نقل الكلام للإفساد بين الناس. العاقل الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يجوز له أن يكذب من أجل أن يصلح بين الناس. الكذب حلال عند الصلح كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة من حديث أم كلثوم ومن حديث غيرها: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا الذي فيه الخير. فإذا كان جاز الكذب فكيف تنقل الكلام للإفساد بين الناس؟ ماذا تستفيد إلا الدمار؟ تدمر أسر، تدمر جيران، تدمر أناس كان بينهم من المحبة والوئام والصفاء، وتجعلهم أعداء يتقاتلون يتحاربون، يشتم هذا ويسب هذا، فكان جزاؤه أن يعذب في قبره. احفظ لسانك، إياك والنميمة، فهي كبيرة من كبائر الذنوب. لا يدخل الجنة نمام، فقال إنهما لا يعذبان، هذا دليل على عذاب القبر وسوء هذه المعصية. أما الآخر وهي أيضا يستهين بها الناس، كان لا يستنزه من بوله، لا يتطهر من النجاسة، إذا دخل يقضي حاجته لا يتطهر، يستعجل فيخرج فتتساقط هذه القطرات أو هذه النجاسات على ثوبه، فلا يحسن الوضوء، يصلي وعليه نجاسة، هذا أيضا يعذب في قبره، لأن عامة عذاب القبر من البول، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن الذي أخرجه ابن ماجه في سننه: عامة عذاب القبر من البول. لكن لا تصير موسوس، بعضهم نحذره من هذا الأمر فيصير موسوس، يجلس ساعتين في قضاء الحاجة ويرش الماء فوق وتحت وقال أنا أخشى أنه النجاسة ما زالت موجودة، هذه وسوسة، خطأ. لا تلعب بأعضائك، ادخل اقضي حاجتك، تأخر شيئا يسيرا اغسل هذا الموضع واخرج، اكتفي بهذا. أما الذي يأتي يقضي الحاجة ويخرج لا ينتبه ولا يتأخر قليلا لقضاء الحاجة، فهذا سيفتح على نفسه بابا، هذا باب شر وهذا باب شر، لكن هذا أشد، هذا كبيرة، يعذب صاحبه في نار جهنم. إذن عرفنا ما يتعلق بعذاب القبر، وهذا الحديث من الأدلة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة على حمار أو على بغلة، ففرت هذه البغلة حتى كادت أن تسقط رسول الله عليه الصلاة والسلام من على ظهرها، ثم وجد فإذا 5 أقبر قبور، فقال: لمن هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله، لأناس قد ماتوا في الإشراك، يعني في الجاهلية. فقال: إنهم ليعذبون في قبورهم. هذه البغلة سمعت العذاب ففرت حتى كادت أن تسقط رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن عذاب القبر لا يسمعه أحد من الناس إلا هذه البهائم فإنها تسمع. ولو أننا سمعنا شيئا من عذاب القبر لما استطعنا أن يدفن بعضنا بعضا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لأسمعتكم من عذاب القبر. هو نفسه عليه الصلاة والسلام يسمع، وهذا من خصائصه، خصه الله بأنه يسمع أشياء نحن لا نسمعها ولا أصحابه في زمنه، وكذلك يرى أشياء نحن لا نراها، يعني في زمنه. ولهذا قال: لولا ألا تدافنوا لأسمعتكم من عذاب القبر ما أسمع، يعني هو يسمع. لما كان يصلي بأصحابه يقول لهم: استو إني لأراكم من وراء ظهري، وهذه من خصائصه، يصلي بالناس يرى الناس الذين خلفه ماذا يفعلون وكيف يصلون، وهو مستقبل للقبلة عليه الصلاة والسلام، لهذا قال: أرى ما لا ترون عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك: وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به، يعني نؤمن بهذين الملكين، الأول يقال له المنكر والثاني يقال له النكير، وطائفة تقول منكر ونكير، وإن كانت الرواية جاءت منكر ونكير وجاءت المنكر والنكير. قالوا: سموا بذلك لأن هذا الذي في قبره يستنكرهم، يقول: من أنت؟ لا يعرفه، فهذا الاستنكار قيل له منكر ونكير، فنؤمن به كما جاء وكيف أراد الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن الشفاعة. لكن قبل الكلام عن الشفاعة، هل كل الناس يفتنون في قبورهم ويسألون، أو أن هناك أناس قد يستثنون من هذا السؤال؟ هناك أناس يستثنون من هذا السؤال، وعلى رأس هؤلاء الشهيد. الشهيد لا يفتن في قبره ولا يعذب، يعني يجار من عذاب القبر. وقد جاء هذا في حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه الترمذي في جامعه وهو عند ابن ماجه، أن الشهيد يجار فلا يعذب في قبره ولا يفتن. وكذلك أيضا المرابط الذي يرابط في سبيل الله في الثغور، فهذا يستعد للقتال، أيضا جاء في الحديث الصحيح عند أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي بسند صحيح أنه لا يفتن في قبره. وأما الشهيد فكما قال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيف فتنة على رأسه، وهو ينتظر الموت ويأتيه من كل مكان، كفى بهذه الفتنة. فإذا استشهد لا يفتن في قبره. بقي بعض الناس اختلفوا فيهم، الطفل المجنون، يعني الصديق، إذا كان الشهيد لا يفتن، قالوا إذن من باب أولى الصديق، لأن الناس مراتب: الأنبياء، الصديقون، الشهداء، الصالحون، كما قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء إنما قاسوا قياسا، قالوا إذا كان الشهيد وهو أدنى من الصديق لا يفتن، إذن الصديق أيضا لا يفتن. وهذا غير صحيح، لأن هذا الباب لا يدخله القياس، إنما نستمسك بالنص. وقد مر معنا في مقدمة الكتاب أن أمور العقيدة، أمور الغيب، لا يدخلها القياس ولا تدخلها العقول، إنما نسلم بالنص كما جاء. حتى الطفل الصحيح أنه يسأل، وعلى هذا جماهير أهل العلم، مع أن أطفال المسلمين وأولاد المسلمين في الجنة، من مات منهم وهو قبل بلوغه فهو في الجنة، أجمع العلماء على أنهم في الجنة إن ماتوا قبل البلوغ. وبقي ما جاء في من مات في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة. جاء حديث حسنه جمع من أهل العلم أنه يؤمن من فتنة القبر، فعلى القول بتحسينه لا بأس، يعني أن جمعا حسنه، وإلا القول بتضعيفه أيضا له علماء قالوا به، لكن لو قال إنسان بذلك لا ينكر عليه. فيقول: من المستثنيات أنه لا يفتن في قبره إذا وفق فمات في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة هو أعظم الأيام عند الله، وهو سيد الأيام، وهو عيد، فالله لأنه يحب هذا اليوم جعل هذه الفضيلة لمن مات في هذا اليوم. قال بعد ذلك رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، كما جاء في الأثر. الشفاعة، ما هي الشفاعة؟ الشفاعة هي التوسط. إذا توسط لك إنسان فجلب لك خيرا أو دفع عنك شرا فهذا شفع لك. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، فإذا شفعت الشفاعة الحسنة أنت مأجور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا. فإذا طلب منك أن تشفع لإنسان في خير لا تتأخر، اشفع وافعل، لأنه خير. وقد قال: اشفعوا تؤجروا، كما في الصحيحين عليه الصلاة والسلام. أما الشفاعة هنا ما المقصود بها؟ المقصود أن يتوسط الأنبياء والملائكة والمؤمنون، يتوسطون لأناس مسلمين لكن لحقتهم ذنوب، حتى يتجاوز الله عنهم. وهي أنواع، هذه الشفاعات أنواع، ليست شفاعة واحدة ولها شروط لا تصح إلا بها. من هذه الشروط أن يأذن الله بالشفاعة، والثاني أن يرضى عن هذا المشفوع الذي ستشفع فيه أو يشفع فيه الأنبياء. الله يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا بد من الإذن. وأما الشرط الثاني وهو الرضا، ذكر هذان الشرطان في آية واحدة في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يرضى ثم يأذن. لهذا جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء أمة الحنيف، جاء إلى الله عز وجل يوم القيامة كما سيأتي يعني في البخاري، فالتقى بأبيه آزر. أبوه آزر كان يؤذيه ويسبه ويشتمه ويحاربه: لأرجمنك، هكذا يقول له. فوجده فقال: يا أبتا قد نصحتك فعصيتني. فقال له: يا إبراهيم اليوم لا أعصيك، لكن بعد ماذا؟ انتهى الأمر، ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، فهو يقول: اليوم لا أعصيك، يعني كأنه يقول: ماذا تريد؟ سأفعل الذي تريده. لما رأى النار ورأى حقيقة ما كان يحدثه إبراهيم يقول له: اليوم لا أعصيك. فإبراهيم رق قلبه، هذا أبوه، طلب من الله عز وجل الشفاعة، يريد أن يشفع لأبيه. فمعروف أن إبراهيم كان يدعو لأبيه في الدنيا، وقال: اغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. هذا قول إبراهيم. فهو يقول: يا رب أي خزي في أبي الأبعد، قد قلت في الدنيا لا تخزني، فإذا دخل أبي النار هذا خزي. حاول عليه الصلاة والسلام أن يشفع لأبيه، فماذا صنع الله سبحانه وتعالى؟ قال له: انظر إلى تحت قدميك يا إبراهيم. فنظر فإذا بأبيه صار كالضبع، حيوان المعروف يقال له ذيخ، ثم لطخ ورمي وقذف به في نار جهنم. لماذا؟ لأن هؤلاء كما قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما تنفعهم، لماذا؟ لأنهم ماتوا على كفرهم وعلى شركهم، وزد على ذلك أن آزر كان يصد عن سبيل الله. إذن هذا هو الشرط، أن يرضى الله عن المشفوع. هل آزر الله رضي عنه؟ مات على شركه وكفره وكان يصد عن الإسلام والدين، وآذى إبراهيم: لأرجمنك واهجرني مليا. بخلاف رجل واحد فقط كافر، لكنه شفع له فنفعته الشفاعة للتخفيف في العذاب فقط، وليس للخروج من نار جهنم، لأن الكافر لا تلحقه رحمة رب العالمين أبدا، يموت ويعذب في قبره ويخلد في نار جهنم أبد الآبدين. لكن هذا الرجل الوحيد شفع له النبي عليه الصلاة والسلام تخفيفا، وهي من الشفاعات الخاصة، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي له شفاعات خاصة، هذه منها شفاعته لعمه أبي طالب. أبو طالب كان ينصر النبي عليه الصلاة والسلام ويحوطه ويدافع عنه، وتحمل أشد الأذى، وهجرته قريش وقاطعته 3 سنوات لا يبايعون بني هاشم ولا يشترون ولا يتزوجون، وكتبوا صحيفة وعلقوها في الكعبة، وأبو طالب صابر على هذا كله من أجل محمد، لا لأنه يحب دين محمد، هو لا يحب دين محمد ولا يريد دين محمد، هو على دين قريش، لكن لأنه يحب محمداً، لأنه ابن أخيه، عصبية فقط، وقف مع ابن أخيه عصبية لأنه من بني هاشم. لو كان يحب دين محمد محبة شرعية لدخل في دينه، لكنه لم يفعل. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة أبي طالب وهو يقول: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، قلها. فأبى وقال: لولا أن تعيرني قريش وإلا لقلتها وأنعمت بها عينك يا محمد. فمات على ملة عبد المطلب. انظروا، يقول: لولا أن تعيرني قريش. قل: أنا أخاف من هذا الأمر، أن قريش وأنا منهم يعيروني. قلوا: أبو طالب أسلم، جبان، هذا الجبان أسلم ودخل في دين محمد عند الموت، يخاف من هذا ومات على شركه، أين سيذهب الآن؟ في نار جهنم. انتبه من هذه العصبية، أو أنك تنظر إلى تعيير الناس، ماذا سيقول الناس، ماذا ستقول قبيلتي، عيب عندنا في الأعراف، كلام فارغ. عليك أن تتقي الله في نفسك وتقول: ماذا قال الله؟ ماذا قال رسوله؟ إيش دين الله؟ علمونا دين الله. ما هو ماذا قال ابن عمي وأهل قبيلتي، وماذا قالت الأعراف الجاهلية الجهلاء؟ ماذا سينفع الآن أبو طالب وهو يقول: لولا أن تعيرني قريش لقلتها وأقررت بها عينك، يعني حتى ترتاح لقلتها. مات أبو طالب على شركه، أين سيذهب؟ إلى نار جهنم أبد الآبدين. لكن لأنه وقف مع رسول الله وكان يدفع عنه ويحوطه وينصره، دعا النبي صلى الله عليه وسلم وشفع، فقبل الله شفاعته. لهذا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله قال: يا رسول الله، ماذا صنعت لعمك؟ كان يحوطك. قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني أنا جعلته ليس في الدرك الأسفل، أخرجته من هذا الموضع بشفاعتي. إلى أين؟ صار على ضحضاح من نار يقف عليه، وهو أهون عذاب أهل النار. أهون عذاب أهل النار أبو طالب، أقل عذابا، واقف على ضحضاح من نار يغلي منها دماغه، عذاب شديد. إذا كان هذا هو الأهون، كيف البقية؟ لهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من النار، تعوذوا بالله من النار، تعوذوا بالله من النار. وكان يقول للصحابة: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، ويكررها: أنذرتكم النار، لخطورة الأمر، أجسامنا لا تقوى على النار. ومع ذلك نعصي الله ونفرط ونقصر في الصلاة ونبتعد ونقع في قطيعة الأرحام والنميمة والكذب وأجسامنا لا تقوى على النار. لهذا الله يخاطبنا في كثير من الآيات: أفلا تعقلون، أفلا تتقون، أفلا تتذكرون. والناس إلا من رحم الله لا تعقل ولا تتذكر ولا تتقي. فنسأل الله الثبات والإعانة والتوفيق، فالتوفيق منه سبحانه وتعالى. هذه الشفاعة الأولى. الشفاعة الثانية، وهي أيضا خاصة، الشفاعة العظمى التي ستكون فقط لرسول الله، عندما يخرج الناس من قبورهم يأتون يريدون من يشفع لهم حتى يقضي الله عز وجل بينهم، لأن الشمس تدنو من رؤوسهم فيتعبون أشد التعب. يذهبون لإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، كلهم يدفعون، يقول: لست لها، لست أنا في هذا المقام. من سيشفع للناس؟ لا يوجد إلا رجل واحد، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو المقام المحمود. أعطاه الله المقام المحمود. لماذا؟ لماذا سمي بالمقام المحمود؟ لأن الخلائق، كل الخلائق، الكافر والمسلم والمجوسي واليهودي، كلهم يحمدون النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الموقف، أنه خلصهم من هذا الموقف أو من هذه الشمس التي قد دنت على رؤوسهم فغرقوا في عرقهم. فهذا المقام المحمود ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود، وقد جاء ذكره في الصحيحين، وفيه ظهرت مكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عندما ينظرون نوح يقول: لا، لست لها، أنا فعلت كذا وكذا في الدنيا. يا إبراهيم يقول: لست لها، فعلت كذا وكذا. يا عيسى، يا كلهم يتراجعون، لا يتقدمون، إلا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى العرش فيسجد تحت العرش ويذكر من محامد الله، يثني على الله: يا رب يا رب يا كذا يا كذا، ويذكر من أسمائه ويذكر من صفاته، فيقول له الله: اشفع، تشفع، وسل، تعطى يا محمد، فيسأل. هذا الذي هو الشفاعة. هذه الشفاعة تكون للمسلم وللكافر، لأن المقصود هو أنهم يريدون أن الله يقضي بينهم، يخرجون من هذا الموقف. ثم بعد ذلك أهل النار يذهبون إلى النار، وأهل الإسلام يذهبون إلى الميزان والصراط وإلى آخره، حتى يدخل منهم من يدخل الجنة ويعذب منهم من يعذب بسبب ذنوبه. هذه الشفاعة الثانية، وهي من خصائصه. الشفاعة الثالثة، وهي أيضا من خصائصه، ما هي؟ لما يأتي أهل الجنة يريدون دخول الجنة وقد تجاوزوا الميزان والصراط، وصلوا إلى مكان يقال له القنطرة بعد الصراط، في هذا المكان الله عز وجل يطهر قلوبهم، فلا يبقى في قلوبهم حسد ولا غل ولا كراهية حتى يدخلوا الجنة على قلب رجل واحد. الله يقول في القرآن: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لما أرادوا الدخول ما استطاعوا الدخول. لماذا؟ يريدون من يشفع لهم، فيقولون: يا آدم أنت أبونا اشفع لنا. يقول: لست لها. من الذي يشفع؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أول من سيدخل الجنة عليه الصلاة والسلام، وأمته أول أمة تدخل الجنة. فيأتي الباب فيضرب فيقول له خازن الجنة: من؟ فيقول: محمد، هكذا باسمه المجرد، ما يقول رسول الله، محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح إلا لك. فيفتح له فيدخل، ويدخل معه الأنبياء، ثم تدخل هذه الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه ثلاث شفاعات. بقيت شفاعات أخرى، يشارك في هذه الشفاعات الأنبياء، يشارك الملائكة، تشارك كذلك، يشارك المؤمنون يشفعون. أناس استحقوا دخول النار ودخلوها بسبب ذنوبهم، هم موحدون عندهم توحيد، لو كانوا على الكفر والعياذ بالله لما دخلوا الجنة ولا يحق لهم ذلك، وتحرم عليه الجنة. والدليل ما قاله الله في كتابه، الله يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الجنة حرام على المشركين، لا يدخلونها. هؤلاء مسلمون عندهم توحيد، لكن عندهم ذنوب كبائر لحقتهم بسبب تقصيرهم وتفريطهم. فلما جاءوا إلى الميزان وجدوا أن السيئات كثيرة والحسنات قليلة. فالله سبحانه وهو الحكم العدل شاء أن يعذب هؤلاء حتى يطهرهم من هذه الذنوب، فيدخلون النار. إذا دخلوا النار يريدون من يشفع لهم، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويشفع، ويأتي الأنبياء فيشفعون، وتأتي الملائكة، ويأتي المؤمنون، فيخرجون من النار بعد أن عذبوا بقدر ذنوبهم. ولهذا قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. بسبب الكبائر والذنوب دخلوا النار، هذه النار تطهرهم. لهذا عندما يخرجون من النار يذهبون إلى نهر، هذا النهر يدخلون فيه فينغمسون فينبتون كما تنبت حبة السيل أو ما يحمله السيل، فيخرج. فإذا خرج يقال: هؤلاء الجهنميون، هكذا اسمهم، الجهنميون. لماذا؟ لأنهم دخلوا جهنم. الخوارج وهم من أهل البدع والضلال كانوا يخالفون عقيدة الصحابة وعقيدة أهل السنة، فيقولون: الذي يفعل الكبيرة يدخل النار لا يخرج منها، وهذه عقيدة فاسدة باطلة. بل عقيدة أهل السنة أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له وتجاوز عنه. فهناك أناس يأتون عندهم كبائر، مع ذلك الله لا يدخلهم النار، يتجاوز عنهم. وناس عندهم كبائر يدخلهم النار، يعذبهم. فالخوارج يقولون: من دخل النار لا يخرج منها، ما في شيء اسمه شفاعة، هكذا يقولون. وهذا كلام باطل. لهذا في صحيح مسلم كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري جالسا في المسجد، وجابر من أهل المدينة ومن علماء المدينة، وكان إذا جلس في المسجد يجلس للناس يعلمهم. فبينما هو جالس وكانوا يتكئون على السواري، العلماء إذا أرادوا أن يدرسوا الناس يأتي إلى سارية ويتكئ على السارية فيلتف حوله الناس، فكان جابر يحدث بأحاديث الشفاعة: سيخرج أناس من النار هم كذا وكذا. فسمعه رجل، وهذا الرجل من التابعين واسمه يزيد الفقير. قال يزيد الفقير: أردنا الحج، فقلنا سنمر المدينة ثم نذهب إلى مكة، فإذا حججنا خرجنا على الناس. وهذه هي طريقة الخوارج، يأتون إلى تجمعات المسلمين ويخرجون. وهذا ما حصل في قصة جهيمان عندما حج الناس، بعد الحج خرج على الناس في الحرم. يزيد قال الكلام نفسه، قال: نزور المدينة ثم نذهب إلى مكة، فإذا حججنا خرجنا على الناس، يعني قتلناهم وتمكنا منهم ونشرنا عقيدتنا. قال: فلما دخلنا المسجد وجدنا جابراً قد اتكأ إلى سارية والناس حوله ويقرأ عليهم أحاديث الشفاعة. فلما سمعت هذا قلت له: يا جابر، ألا تتقون الله تحدثون هذه الأحاديث وقد قال الله في القرآن: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وقال الله في القرآن: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فاستدل بآيتين على جابر، يقول له: هذه الأحاديث لا نريدها، خلاص يكفينا القرآن، القرآن يقول اللي يدخل النار ما يخرج، الله أخزاه. والثانية: كلما أرادوا الخروج الله عز وجل أدخلهم فيها، ما يخرجوا منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فجابر رضي الله عنه سمع هذا فقال: اجلس واسمع مني. فساق له حديث الشفاعة، وهو حديث طويل، وكيف أن هؤلاء يخرجون، وكيف أن الله يشفع، والملائكة تشفع، والأنبياء يشفعون، وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يشفع، لأنه جاء في بعض الروايات قال الله يقول في حديث قدسي: شفع الأنبياء وشفعت الملائكة، بقيت شفاعة رب العالمين، فيخرج من النار من لم يفعل خيرا قط، أو قال من كان فيه ذرة إيمان، في رواية برة من إيمان أو حبة من إيمان وشعيرة من إيمان، يعني عندهم إيمان لكن قليل بسبب ذنوبهم عذبوا. هذا الرجل لإنصافه لما سمع هذه الروايات وهذه الأحاديث تاب، قال: فتبت وتركت هذا الفكر حتى ما ذهب إلى ما كان يريده من أن يخرج على الناس، فكان من فقهاء المسلمين ومن علماء المسلمين، وهو يزيد الفقير. الشاهد من هذا كله أن هذه نوع من أنواع الشفاعات، أناس دخلوا النار ثم يخرجون من هذه النار بشفاعة الملائكة والنبيين وشفاعة المؤمنين. هناك شفاعة أخرى، وهي شفاعة في رفع الدرجات، يعني أناس هم من أهل الجنة ودخلوا الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم حتى يزداد أجرهم أو يزداد درجتهم في الجنة، هذه شفاعة خامسة. هذه الشفاعة ما دليلها؟ قالوا: لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي سلمة وقد توفي رضي الله عنه، دعا له بدعوات، ومن هذه الدعوات قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. قالوا: قوله وارفع درجته في المهديين شفاعة من رسول الله أن تزداد درجة أبي سلمة في الجنة، لأنه شهيد وهم في الجنة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الله رضي عنهم جميعا ولا يخزهم يوم القيامة. فدعا له بهذه الدعوة، فدل على أن هذه شفاعة، وقد ذكرها العلماء في أنواع الشفاعات. هناك شفاعة أخرى أيضا، ناس استحقوا أن يدخلوا النار، عندهم ذنوب، عندهم كبائر، لكنهم لا يدخلونها بسبب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الأنبياء. واستدلوا على ذلك عند مرور الناس على الصراط، معروف أن الصراط لا يمر عليه إلا أهل الإسلام، المشرك لا يمر على الصراط، أول من يمر هو النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. لما يأتي الناس يمرون، بعضهم الذي عنده ذنوب يسقط من على الصراط، إلى أين؟ إلى جهنم. والذي يمر ولا يسقط هذا نجا ولله الحمد وسيذهب إلى الجنة. فكان الأنبياء يقفون عند الصراط، ماذا يقولون؟ اللهم سلم سلم، هذه شفاعة، اللهم سلم سلم، حتى يمر الناس ولا يتساقطون. لكن الله حكم عدل، لا يسقط إلا من استحق السقوط. كيف يسقط؟ تأتي كلاليب، هذه الكلاليب تسحبهم وترميهم في نار جهنم. الكلوب هي العصا التي تكون في آخرها مثل العطفة، أو يقال له معكوف، فتأتي وتسحبه وترميه في نار جهنم. وشبهها النبي عليه الصلاة والسلام بالشوك، يعرفه الصحابة فذكرهم، يقول: مثل كذا وكذا. هذا الصراط بعض الناس يمر كالريح، شوف سرعة الريح، هكذا يمر، هو ليس الأمر بيده، إنما هذا شيء من الله بسبب صلاحه وتقواه وإيمانه، يأتي إلى الصراط يمر كالريح، يأتي الآخر يمر كالخيل، ويأتي من يسعى، ويأتي من يركض، ويأتي من يحبو، ويأتي من يزحف على بطنه. ما هو يعني حبو؟ زحف على البطن. لما يرى الناس هذا كالريح وهذا كالخيل، يقول: يا رب لما أنا أزحف على بطني؟ لماذا أنا متأخر عن الناس؟ يقول بسبب عملك، أبطأ بك عملك. الأمر متعلق بالعمل، بالإيمان، بالتقوى، بالخوف من الله. لماذا أبو بكر الصديق كان على أعلى الهرم كما يقال في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل رجل بعد الأنبياء أبو بكر الصديق؟ بسبب إيمانه وتقواه وبسبب خوفه من الله، فكان صديقا رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو. فهؤلاء الذين يمرون على الصراط ليس الأمر بأيديهم، بسبب أعمالهم يأتي التوفيق من الله سبحانه وتعالى. بقيت شفاعة أيضا، وهي الشفاعة التي ذكرها العلماء في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا حديث مشهور، حديث ابن عباس، عندما اجتمع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أصحابه فذكر أن أناسا من أمته وهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فكان عكاشة بن محصن بينهم، قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم، أنت من 70. فإذا برجل آخر يقول ادعو الله يا رسول الله أيضا لي أن أكون منهم، قال قد سبقك بها عكاشة، قد سبقك بها عكاشة رضي الله عنه ورضي الله عنهم جميعا. هذه أيضا شفاعة، يدخلون الجنة بغير حساب. إذن هذه هي الشفاعات. والمؤلف رحمه الله لما تكلم عن الشفاعة ذكر أن هؤلاء صاروا فحما، الذين دخلوا النار صاروا فحما، وقد ذكرنا أنهم يدفعون إلى نهر، وهذا النهر ينبتون فيه. قال فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر، كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به، يعني كما ورد في النصوص نؤمن. قال والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. هذا الدجال هو رجل من بني آدم، ما هو شيء غريب أو كائن غريب أو ليس من بني آدم، حتى يأجوج ومأجوج هم من بني آدم. فالدجال رجل من بني آدم له فتنة عظيمة ستكون في آخر الزمان، مع أن هذا الرجل رجل حقير ذليل كافر بالله لا قيمة له، لكن فتنته فتنة عظيمة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يقول النواس بن سمعان خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني في شأن الدجال، فخفض فيه ورفع. ما معنى خفض فيه ورفع؟ يعني بيّن أنه حقير ذليل لا قيمة له، رجل تافه كما يقال عندنا، فخفض. لكن لما ذكر الفتنة وكيف الناس تفتن به رفع، حتى قال النواس من شدة خوفهم رضي الله عنهم ظنناه أي الدجال في طائفة النخل، قلنا لعله موجود ظهر لشدة تحذير النبي عليه الصلاة والسلام، كثيرا ما يحذر منه. ومن علامات الساعة أن أمر الدجال لا يذكر على المنابر، الناس تنسى الدجال، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر وحذر وذكر صفات لم يذكرها الأنبياء. لهذا قال خفض ورفع في شأن الدجال، وأخبر أنه لو خرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه، يعني أنا الذي سأقف أمامه سأناظره وسأسكته، وإن ظهر ولست فيكم فامرؤ حجيج على نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، يعني أن المسلم يتقي الله في نفسه ويحاجج هذا الدجال. ولا شك أن الإنسان إذا تعلم واستفاد وعرف ما يتعلق بالدجال يستطيع أن يناظره بتقواه وبإيمانه، وقد فعل أحد المسلمين ذلك. أما إذا كان ضعيف الإيمان بعيدا عن العلم بعيدا عن ما ينفعه في دينه ودنياه سيكون ضعيفا، قد يكون من أتباع الدجال. لماذا؟ لأن فتنته عظيمة، لهذا رفع عليه الصلاة والسلام. إذن هو رجل من بني آدم يفتن به الناس. لماذا يفتن به الناس؟ لأن الله مكنه، أعطاه بعض الأمور الخارقة. ما معنى خارقة؟ أشياء لا يعرفها الناس من أفراد البشر، كأن يقول للسماء أمطري. هل في أحد من البشر إذا قال للسماء أمطري تمطر؟ المطر بيد الله وهو فضل من الله، لكن هذا الرجل مكنه الله، فإذا قال للسماء أمطري أمطرت، فإذا قال للأرض أنبتي أنبتت، ومعه جنة يعني في ظاهرها، ومعه نار في ظاهرها. كل هذه الأمور جعلت الناس يفتتنون به، بل يأتي إلى قبيلة ويدخل فيهم فيقول لهم تؤمنوا بي؟ إلى ماذا يدعو هو؟ يدعو إلى أنه هو الرب، فيسأل الناس أن يتبعوه وأن يعبدوه. فإذا جاء إلى القبيلة فآمنت به، فإذا بالمطر قد نزل على هذه القبيلة، والزرع قد نبت، وتخرج سوارحهم يعني الإبل والغنم فتأكل وتعود، وقد صارت سمينة عظيمة، فيزدادون كفرا فيتبعون هذا الدجال. فإذا ذهب إلى قبيلة أخرى فدعاهم إلى هذه الدعوة لا يؤمنون به، فإذا جاء اليوم الثاني أو الآخر إذا بهم قد ماتت مواشيهم ولا يجدون شيئا من زرعهم، فتأتي الفتنة، ابتلاء وامتحان. فهذا كله من أسباب التحذير من الدجال، وأن فتنته ليست بالسهلة لانخداع الناس به. وهو رجل قصير أحمر، شعره فيه جعودة كما قال عليه الصلاة والسلام قطط، وهو شاب، لأنه جاء في الرواية شاب قطط. هذه من صفاته. أبرز صفاته أعور العين اليمنى، عينه طافئة، وهذه العين الأخرى أيضا فيها عين، هذه عوراء وهذه معيوبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. هذه العلامة تكفي في فضيحته وأنه كذاب دجال، وهو أكبر الدجاجلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه العلامة، لو تمسكت بهذه العلامة لعرفت أن هذا ليس إلها ولا ربا، فقط أعور. الله ليس بأعور، الله له عينان وله صفات الكمال سبحانه تليق به وبجلاله، ليست كأعين البشر، ليس كمثله شيء. كذلك أيضا من صفاته أنه يأتي إلى رجل فيقتله، وجاء هذا في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان، ثم يحييه، وهذه فتنة، كونه قتل رجلا ثم أحياه هذه فتنة عظيمة. ومع ذلك كله ليست فتنة عند الصادقين، والتوفيق من الله. لماذا؟ لأن الله قد كتب على جبهته كافر لا يراها إلا أهل الإيمان. فالمؤمن عندما يراه وهو رجل قصير شاب ثم يراه أعور ويرى على جبهته كافر، كيف يؤمن أنه رب حتى لو صنع ما صنع من هذه الخوارق؟ لأن الخوارق قد تكون على يد السحرة والمشعوذين والجن والدجاجلة، فليس الأمر بالغريب. فلا بد أن نعلم أن الأنبياء لهم آيات ولهم براهين، وكذلك الله قد يكرم بعض الصالحين فيعطيهم كرامات، وكذلك أيضا يجري بعض الخوارق على السحرة والمشعوذين وكذلك الدجالين. هذه لا يقال هي كرامة، بل هذا من أعمال الشر، أن يأتي الساحر أو الكاهن أو الدجال أو الدجال الأكبر الذي نتكلم عنه، فيظهر الله على يديه بعض هذه الخوارق، فنقول هذا شر يريد به الفتنة والبلاء كما صنع الدجال. ماذا أراد بهذه الخوارق التي مكنه الله؟ أراد أن يفتن الناس، فافتتن به من افتتن، وتابعه من تابعه، وأكثر من يتبعه اليهود، أكثر من يتبع الدجال اليهود. فإذا خرج قال عليه الصلاة والسلام فيعيث شمالا ويمينا. ما معنى يعيث؟ يعني يفسد فسادا كبيرا، ويطوف العالم كله إلا أربعة أماكن، إلا مكة، المدينة، المسجد الأقصى، والطور. هذه الأماكن لا يستطيع أن يدخلها، وقد جاء ذكر مكة والمدينة في الصحيحين. كلما أراد أن يدخلها الملائكة معها سيوف تمنعه من الدخول. لكن قد يقول قائل في المدينة قد يوجد مثلا من هم منافقون، وهؤلاء لا بد أن يفتنوا بالدجال. قال عليه الصلاة والسلام: فترجف المدينة 3 رجفات فتخرج منها كل كافر ومنافق حتى يفتنوا بالدجال، وهم أتباع الدجال وسيتبعونه. وهذا الإنسان قد يقول هذا شيء يسير، يعني رجل ظاهر وأعور الحمد لله ما يحتاج. ما غير صحيح، انتبه، تعوذ بالله من فتنة الدجال واحذر، واسأل الله عز وجل ألا تلتقي به، لأنك قد لا توفق وتفتن وتكون من أتباعه. ولهذا قال: كل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. ولهذا في الصلاة في التشهد الأخير نتعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن عذاب النار ومن الدجال في كل صلاة وفي كل تشهد. قال بعد ذلك رحمه الله: وما من نبي إلا وقد حذر أمته من الدجال. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الأنبياء تحذيرا من الدجال. قال: وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. عيسى رفعه الله سبحانه وتعالى فهو في السماء، وقد رفعه وهو حي، يعني بجسده وروحه. ليس المقصود بالرفع أنه رفع روحه، لا، غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج إلى السماء التقى بآدم ثم عيسى ويحيى وموسى وهكذا، في كل سماء يلتقي بالأنبياء فيسلم عليهم. عندما التقى كان يلتقي بأرواحهم، إلا عيسى التقى به لقاء بجسده وروحه. لهذا بعض العلماء ماذا يقول؟ يقول عيسى نبي وصحابي، عيسى نبي وصحابي. لماذا؟ لأنه التقى برسول الله عليه الصلاة والسلام وآمن به. وما هو تعريف الصحابي؟ كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على ذلك. وعيسى إذا نزل في آخر الزمان لن يحكم بالإنجيل ولن يحكم بشريعة جديدة، إنما سيحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن هو من أتباع رسول الله، لأن الله أخذ الميثاق على كل الأنبياء أنهم لو ظهر فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يتابعوه ويؤمنوا به ويكونوا من أتباعه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه الآية فيها الميثاق. ولما كان عمر بيده ورقة من التوراة قال: ما هذا يا عمر؟ قال: يا رسول الله، هذه ورقة من التوراة أقرأ فيها. قال: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ فوالذي نفسي بيده، لو كان موسى، يعني صاحب التوراة الذي أنزلت عليه، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فلهذا قالوا لما التقى بعيسى ورآه قالوا دليل على أن عيسى صار صحابيا فهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل وفيه رد على الصوفية، لأن الصوفية يقولون إن الخضر ما زال حيا. تعرفون قصة الخضر مع موسى كما ذكرها الله في سورة الكهف؟ قالوا هذا الخضر ما زال حي موجود، يجدونه الناس أحيانا في الحج وأحيانا يجدونه في أماكن، وهو ولي، ما يقولون هو نبي، يقولون هو ولي، وهو أفضل من موسى لأنه علم موسى. لهذا جاءوا بهذه العقيدة الفاسدة أن الأولياء أفضل من الأنبياء. لو كان الخضر حيا لجاء يبايع النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه وتابعه، لأن الخضر كان في بني إسرائيل ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأين هو لم يأتي؟ دليل على أنه قد مات. قد أخبر عليه الصلاة والسلام كان على فراش موته يقول: بعد 100 عام من الآن لا يبقى أحد على الأرض. فقالوا: إذا كان الخضر موجود في ذاك الوقت لمات، لكن لم يكن موجودا وإلا لوجب أن يتابع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن الخضر ليس وليا بل هو نبي، الله يوحي إليه، والدليل قال لموسى وما فعلته عن أمري، يعني هذه الأشياء التي فعلتها، خرقت السفينة، قتلت الغلام، بنيت الجدار، هذا من الله، ما فعلته عن أمري. فتعلم منه موسى، وموسى أفضل من الخضر وأعلم من الخضر، لكن هناك علم لا يعلمه موسى فتعلمه من الخضر. هذا النبي الكريم عيسى في آخر الزمان، وهذه من علامات الساعة، وكذلك الدجال من علامات الساعة، لأن علامات الساعة فيها كبرى وفيها صغرى. الكبرى هي 10 علامات، منها الدجال ونزول عيسى، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، ويذكر منها الدجال ونزول عيسى. لماذا ينزل عيسى؟ ينزل لقتل الدجال، لتطبيق الشريعة، يقاتل اليهود، وكذلك يخرج في زمنه يأجوج ومأجوج، ثم ينشر الإسلام، يقتل الخنزير، يكسر الصليب، يحج، يتزوج، يعتمر، ثم يموت كما يموت الناس، ويدفن كما يدفن الناس عليه الصلاة والسلام. إذن هذه كلها من علامات الساعة. الدجال هل هو كما يقال موجود وأنه في جزيرة من الجزر؟ الجواب نعم، هو موجود وحي ومكبل بالسلاسل في جزيرة من الجزر، وهذا جاء ذكره في حديث طويل من حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم، والقصة هي لتميم الداري، صحابي كان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه، قص قصة لرسول الله توافق ما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة عن الدجال. فلما رأى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فرح به، فأمر تميما أن يحدث الناس، بل هو جمع الناس عليه الصلاة والسلام وخطبهم وأثنى على الله وقال إن تميما كان نصرانيا، ثم قص قصته. تميم التقى بالدجال في جزيرة من الجزر، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وأكد كلامه وأقره، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه. إذا خرج الدجال سيبقى 40 يوما في الناس، سيبقى 40 يوما، اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة يعني أسبوع، وباقي الأيام كباقي أيامنا، يعني يوم واحد مدته سنة كاملة. انظروا ما هو أول سؤال من الصحابة عندما رأوا يوما كاملا سنة، قالوا كيف نصلي يا رسول الله؟ الصلاة كل بالهم عند العبادة، كيف نصلي في يوم طويل مع أن هذا اليوم لن يدركهم، لكن سألوا قد يدركهم، قالوا كيف نصلي؟ قال اقدروا لذلك قدره، يعني قدروا. كيف نقدر؟ الآن أنت إذا حسبت يوما واحدا، يوما واحدا لمدة سنة، سيكون النهار طويل والمساء طويل، سنة كاملة، كيف أنا سأصلي 5 صلوات لمدة سنة؟ يعني هذا يوم وهذا يوم، سنة كاملة يحتاج أن أصلي 5 صلوات في 364 يوم، على أساس أن السنة هكذا أيامها. كيف أقدر؟ أصلي الفجر ثم أنتظر وقت أعرفه يكون بين الفجر والظهر ك5 ساعات، فإذا مر هذا الوقت صليت الظهر، وهكذا مر وقتا أقدره بين الظهر والعصر فأصلي العصر، انتهيت من 5 صلوات هذا اليوم الأول، ثم أصلي اليوم الثاني، وهذا في يوم واحد مدته سنة. الشاهد ما سأل الصحابة إلا عن إيش؟ عن الصلاة، الصلاة، الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام. ما سألوا عن الطعام والشراب، ماذا سنأكل، كيف سنعيش، أولادنا، أحفادنا، الصلاة، كيف سنصلي. إذن ننتهي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله عليه وسلم.